ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد أيها المسلمون، دخل علينا بحمد الله تعالى شهر ذي الحجة، شهر ذي الحجة المبارك، هذا الشهر العظيم الذي في أوله عشرة أيام عظم الله سبحانه وتعالى فضلها وكثر الله سبحانه وتعالى من أجرها وثوابها، وأقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم وبشفعها وبوترها، أي بيومها العاشر ويومها التاسع، فأقسم الله سبحانه وتعالى بها إجمالا ثم فصل فأقسم سبحانه وتعالى بتاسعها وعاشرها. والله عز وجل عظيم لا يقسم بشيء إلا لينبه سبحانه وتعالى عباده على كون هذا المقسم به دليلا على قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، أو لبيان شرف هذا المقسم به. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في مطلع سورة الفجر، قال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. جاء عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وعن جماعة من السلف رضوان الله عليهم في تفسير هذه الآيات الكريمة، قالوا: المقصود بالعشر التي أقسم الله تعالى بها هي العشر الأول من ذي الحجة، والشفع هو يوم العيد، والوتر هو يوم عرفة. فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام المباركة لينبه على فضلها وشرفها، وكذلك سماها الله سبحانه في كتابه الكريم الأيام المعلومات، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نكثر من ذكره سبحانه وتعالى في هذه الأيام. فقال سبحانه في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رضي عنهم وأرضاهم. قالوا في تفسير الأيام المعلومات هي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، فسماه الله سبحانه وتعالى أياما معلومات، وأمر بالإكثار من ذكره سبحانه وتعالى فيها تنبيها على شرفها وفضلها. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يجاهد بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ففي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام من شهر ذي الحجة أنها العمل الصالح فيها هو أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى وأكثره ثوابا وأجرا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل الله أي في غير عشر ذي الحجة، هل ثواب العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل أو الجهاد في سبيل الله في غير هذه العشر؟ فقال عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله، يعني العمل الصالح في هذه العشر ثوابه وأجره يعني أعظم من أجر الجهاد في غيرها، والجهاد فضله معلوم وذروة سنام الإسلام. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لفضل العمل الصالح في هذه العشر وعظم أجره وثوابه. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حالة واحدة وهي من خرج يجاهد بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني أنفق ماله في سبيل الله وقتل شهيدا مجاهدا في سبيل الله، هذا الذي ثوابه يفضل ثواب العمل في عشر ذي الحجة. ما عدا ذلك فالعشر من ذي الحجة ثواب العمل الصالح فيها أفضل من كل عمل سواها. ولهذا وقع اختلاف بين الفقهاء وأهل العلم في المفاضلة بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من شهر رمضان. فبعضهم فضل العشر من ذي الحجة، قالوا لأن الله أقسم بها ولم يقسم بعشر رمضان، ودل ذلك على فضلها. وكذلك لظواهر الأحاديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، قالوا حتى لو كانت ليلة القدر يعني وصفت بأنها خير من ألف شهر فهذه الأيام العشرة هي أحب وأفضل، فهي أفضل من كل فاضل حتى من ليلة القدر عند بعض أهل العلم. والفريق الآخر قالوا بل عشر رمضان أفضل لأنها فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر فتكون أفضل. وبعضهم فصل وقال النهار في عشر ذي الحجة يكون أفضل من نهار عشر رمضان، يعني قالوا العشران هما أفضل أيام السنة وكلاهما خير من غيرهما، ولكن من جهة المفاضلة بينهما فنهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة. كلها أقوال لأهل العلم، خلاصتها أن هذه الأيام يعني هي أيام فاضلة جليلة حتى إنها تكاد ترجح على ليلة القدر في فضلها عند بعض العلماء، وذلك لعظم منزلتها وعظم فضلها وأجرها. وكذلك مما ورد فيها أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم ولا أحب ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل الصالح ولا أحب إليه من العمل الصالح فيهن من عشر ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. ثم أوصى عليه الصلاة والسلام بعمل مخصوص وهو التهليل والتحميد والتكبير، وأمر بالإكثار منه في هذه الأيام العشرة من ذي الحجة. وهذا تصديق لقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. لهذا استحب جميع الفقهاء وجميع أهل العلم استحبوا التكبير المطلق في هذه الأيام العشرة، واستحب فيها الإكثار من التكبير. والصيغة المختارة التي هي أفضل الصيغ وكان السلف يستعملونها في التكبير في هذه الأيام، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، فهي صيغة مشتملة على التكبير والتهليل، أي قول لا إله إلا الله، ومشتملة على التحميد، فيحصل بها الامتثال لقول النبي عليه الصلاة والسلام، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، فيشرع للمسلم أن يكثر فيها من هذا الذكر، وسمي تكبيرا من باب تسمية الشيء بجزئه، يعني هي تكبير وتهليل وتحميد، فسميت بجزء منها، كما يقال للركعة في الصلاة ركعة، مع أنها مشتملة على ركعة وسجدتين وقراءة وقيام وغير ذلك، فهذه الصيغة يقال لها تكبير، وإن كانت مشتملة على تكبير وغيره، فيستحق الإكثار منها في كل وقت في هذه الأيام العشرة. سمي مطلقا لأنه يعني ليس مقيدا بأدبار الصلوات، هناك نوع آخر اسمه التكبير المقيد، فهذا يشرع أن يكبر به في أدبار الصلوات ابتداء من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى عصر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فيشرع الجهر به في المساجد وإظهاره بعد الصلوات، فهذا نوع آخر من التكبير يقال له التكبير المقيد، فإلى جانب هذا التكبير المقيد يستحب التكبير المطلق في كل وقت، وأنت ماشي في الطريق، وأنت جالس في بيتك، في الطريق إلى المسجد، في أي وقت بعد الصلاة، قبل الصلاة، في أي وقت يمكنك أن تكبر فيه وتذكر الله سبحانه وتعالى، فيزداد بذلك أجرك وثوابك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، هذه الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، والتي يومنا هذا يوم الجمعة هو أول هذه الأيام العشر، حيث رؤية الهلال، ويومنا هذا هو أول أيام عشر ذي الحجة، وبناء عليه فإنه إن شاء الله تعالى يوم عرفة سيوافق يوم السبت إن شاء الله، ليس غدا ولكن السبت الذي بعده سيوافق يوم عرفة، ويوم العيد سيكون يوم الأحد إن شاء الله تعالى، يكون يوم الأحد، يوم العيد يوم الأحد الموافق 11 أغسطس بإذن الله تعالى يوم الأحد، فهو يوم عيد الأضحى بإذن الله تعالى، وإن شاء الله ستقام صلاة العيد في هذا المسجد إن شاء الله في يعني في الخارج، يعني في الساحة والحدائق، يعني خارج المسجد هنا بإذن الله تعالى نصلي صلاة عيد الأضحى. هذه الأيام العشرة يستحب فيها الإكثار من العمل الصالح عموما، ومن أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى في هذه الأيام عبادة الصيام، يستحب أن يصوم المسلم منها ما تيسر له منها، باستثناء يوم العيد فإنه يحرم صيامه، لكن بقية الأيام التسعة من هذه الأيام فإنه يستحب صيامها، وخصوصا أن يصوم يوم عرفة الذي هو اليوم التاسع. فجاء في حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله لا يصام، فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة، فاستحب أهل العلم صيام هذه الأيام، ويوم عرفة خصوصا له فضل عظيم جليل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، سنة ماضية وسنة مستقبلة، فصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، فينبغي أن يحرص المسلم على صيام ذلك اليوم الكريم. وكذلك أيها المسلمون هذه الأيام العشرة من أسباب تفضيلها على غيرها أنها اجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع في غيرها، ففيها عبادة الحج والعمرة، وفيها عبادة الأضحية حيث